قال: باب الوفاء بالوعد. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العدة عطية. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطلقاني، حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوئي يعني الوعد مثل الدين أو أفضل. قال: حدثنا سليمان بن منصور أبو شيخ الخزاعي عن يحيى بن سعيد الأموي قال: أنشدني ابن خربوث الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب: إن أناس من سجيتنا صدق الحديث ووأينا حتم، لبسوا الحياء فإن نظرت حسبتهم، سقموا ولم يمسسهم سقموا، شر الإخاء إخاء مزدرد، مزج الإخاء إخاؤه وهم. زعم ابن عمي أن حلمي ضرني، ما ضر قبلي أهله الحلم. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاع عن هارون بن رئاب قال: لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة قال: إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش، وقد كان مني إليه شبيه بالوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، اشهدوا أني قد زوجتها إياه. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن سنان العوقي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسار عن عبد الكريم بن عبد الله بن الشقيق عن أبي عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بيعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، فبقيت له بقية، فوعدته أن أتيه بها في مكانه ذلك، فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا كعب بن فروخ الرقاشي، حدثنا يزيد الرقاشي رحمه الله قال: أن إسماعيل نبي الله عليه السلام وعد رجلا ميعادا، فجلس له إسماعيل عليه السلام 22 يوما مكانه لا يبرح لميعاده، ولهي الآخر عن ذلك حتى جاء بعد ذلك. قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد ربه القصاب قال: وعدت محمد بن سيرين رحمه الله أن أشتري له أضاحي، فنسيت وعده بشغل، ثم ذكرت بعد، فأتيته قريبا من نصف النهار، وإذا محمد ينتظرني، فسلمت عليه ورفع رأسه فقال: أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك، فقلت: شغلت. وعنفني أصحابي في المجيء إليك، وقالوا: قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة. فقال: لو لم تجئ حتى تغرب الشمس ما قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو حاجة لا بد منها. قال: حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن صباح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله قال: قلت لإبراهيم: الرجل يواعد الرجل الميعاد ولا يجيء. قال: لينتظره ما بينه وبين أن يدخل وقت الصلاة التي تجيء. قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، حدثنا فراد بن سلمان قال: كان يقال: إذا سئلت فلا تعد، وقل: اسمع ما تقول، فإن يقدر شيء يكن. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود الطيلسي عن شعبة رحمه الله قال: ما وعدت أيوب موعدا قط إلا قال لي حين يريد أن يفارقني: ليس بيني وبينك موعد، فإذا جئت وجدته قد سبقني. قال: حدثنا أحمد، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوان قال: كان رقب رحمه الله يعيدنا في الحديث ثم يقول: ليس بيني وبينكم موعد، نؤثم من تركه فيسبقنا إليه. قال: حدثنا أحمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله رضي الله عنه يقولون: إذا وعد فقال إن شاء الله فلم يخلف. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن رجل منهم يقال له لهب بن خندق قال: قال عوف بن النعمان في الجاهلية الجهلاء: لأن أموت قائما عطشا أحب إلي من أن أكون مخلافا للموعد. باب ذم الكذب. قال: حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعب عن يزيد بن خمير قال: سمعت سليم بن عامر يحدثه عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط: سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة قال: وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول مقام هذا، ثم بكى أبو بكر ثم قال: إياكم الكذب، فإنه مع الفجور وهما في النار. قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمداني قال: كان عبد الله رضي الله عنه يقول: إياكم الكذب، فإنه يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويثبت الفجور في قلبه، فلا يكون للبر موضع إبرة يستقر فيها. قال: حدثنا أبو حفص الصيرفي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة أخبرني منصور: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا أبو حفص، حدثنا يحيى بن محمد بن قيس، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا زهير بن حرب أخبرنا، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال حدثنا داود بن رشيد، حدثنا علي بن الهاشم قال: سمعت الأعمش ذكره عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل خلة يطبع، على كل خلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. قال حدثنا سوار بن عبد الله، حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. قال حدثنا إسماعيل بن خالد الضرير، حدثنا يعلى بن الأشدق، حدثنا عبد الله بن جراد قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا رسول الله، هل يكذب المؤمن؟ قال: لا يؤمن بالله واليوم الآخر من حدث فكذب. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان قال: سمعنا قيس بن أبي حازم سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إياكم والكذب، فإنه مجانب الإيمان. قال حدثنا علي بن جعد، أخبرنا نصر بن الطريف الباهلي، حدثنا إبراهيم بن ميسر عن عبيد بن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان من خلق أشد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينحل من صدري حتى يعلم أنه قد أحدث لله منها توبة. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون أبو هشام الغساني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال: إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد الملك منه ميلا أو ميلين مما جاء به. قال حدثنا عبد العزيز بن بحر أخبرنا أبو عقيل عن محمد بن نعيم مولى عمر بن الخطاب عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن جده علي رضي الله عنه قال: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب، وشر ندامة ندامة يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن نوريم، حدثنا عبد الرحمن بن مادي، حدثنا سفيان، حدثني عبد الرحمن بن عابس، حدثني الناس من أصحاب النبي من أصحاب عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبته: شر الروايا رواية الكذب، وأعظم الخطايا اللسان الكذوب. قال حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن الأزرق عن عوف عن الحسن قال: يعد من النفاق اختلاف القول والعمل، واختلاف السر والعلانية، والمدخل والمخرج، وأصل النفاق والذي بني عليه النفاق الكذب. قال حدثنا الحسين بن السكن بن أبي السكن، حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا الحسن بن ميمون الحضرمي قال: سمعت إياس بن معاوية رحمه الله يقول: إن الكذب عندي من يكذب فيما لا يضره ولا ينفعه، فأما رجل كذب كذبة ليرد عن نفسه بها بلية أو يجر إلى نفسه بها معروف فليس عندي بكذب. قال حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا محمد بن خالد النيلي، حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري. قال حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت قال: قال عمر رضي الله عنه: أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق المروزي، وأخبرنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا الفضيل عن الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثروان أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل رحمه الله قال: قال موسى عليه السلام: ربي، أي عبادك خير عملا؟ قال: من لا يكذب لسانه، ولا يفجر قلبه، ولا يزني فرجه. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد، حدثنا أبو مروان البزاز قال: جاءنا سالم يطلب ثوبا سباعيا، فنشرت عليه ثوبا سباعيا فذرعه، فإذا هو أقل من سباعي، فقال: أليس قلت سباعي؟ قلت: كذلك نسميها. قال: كذلك يكون الكذب. قال حدثنا أبو حذيفة الفزاري، حدثنا عبد الرحمن بن مسعود الزجاج الموصلي عن معمر عن موسى بن شيبة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة. قال حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي شهاب، عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته: ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك. قال حدثنا أحمد بن الجميل أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا الأوزعي حدثني حسن بن عطية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجد المؤمن كذابا. قال حدثنا أحمد بن الجميل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان وشعب عن سلمة بن أكهيل عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. قال وحدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كل الخلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مسعودي عن رجل من بني أسد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المبارز لله تعالى بالمعصية كمن حلف باسمه كاذبا، وإن الكذبة لا تفطر الصائم. قال حدثنا أحمد حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم رحمه الله قال كانوا يقولون إن الكاذب ليفطر الصائم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا مبشر الحلبي حدثني جعفر بن برقان قال حدثني أبو عبد الله الجرشي حدثنا رجل من حرس معاوية قال بعث طاغية الروم إلى معاوية يعرض عليه الجزية، فقال له الرومي يا معاوية لا تماكرني فإنك لا تجد مكرا إلا ومعه كذب. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباس الباهلي حدثنا سفيان قال قال مطرف بن طريف ما أحب أني كذبت وأن لي الدنيا وما فيها. قال سفيان تفسيره بأحب أني ذهبت أتعرض لغضب الله ثم لا أدري يتوب علي أو لا يتوب. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخير فيما دون الصدق من الحديث من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك، قد أفلح من حفظ من ثلاث الطمع والهوى والغضب. قال حدثنا محمد بن عمرو الباهلي حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن قيس حدثنا ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى ثلاثة الإمام الكذاب ولا إلى الشيخ الزاني ولا إلى العائل المزهو. قال حدثنا محمد بن عامر حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن دينار رحمه الله يقول قرأت في بعض الكتب ما من خطيب يخطب إلا عرضت خطبته على عمله، فإن كان صادقا صدق وإن كان كاذبا قرذت شفتاه بمقرضين من نار كلما قرذتا نبتتا. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال أيها الناس ما يحملكم أن تتابعوا بالكذب كما تتابع الفراش في النار، كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثة خصال، رجل كذب امرأته ليرضيها، ورجل كذب امرأين ليصلح بينهما، ورجل كذب في خديعة الحرب. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري أخبرنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب فلم أسمع يلخص فيما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن إسحاق السليحيني حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم فلا تكذبوا وإذا اؤتمنتم فلا تخونوا. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عباد بن العوام أخبرنا داود بن أبي هند عن شارب بن حوشب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كذب مكتوب كذب لا محالة إلا الكذب في ثلاث، الكذب في الحرب خدعة، وكذب الرجل فيما بين رجلين يصلح بينهما، وكذب الرجل امرأته. قال داود يمنيها. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علي عن سوار بن عبد الله قال نبئت أن ميمون بن مهران قال وعنده رجل من قرى أهل الشام إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، فقال الشامي لا الصدق في كل موطن خير. قال أرأيت لو رأيت رجل يسعى وآخر يتبعه بالسيف فدخل دارا فانتهى إليك فقال رأيت الرجل ما كنت قائلا؟ قال كنت أقول لا، قال فهو ذلك. قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا سفيان عن أبي حيان عن أبي الزنباع عن أبي الدهقان قال صاحب الأحنف بن قيس رحمه الله رجل فقال ألا تميل فنحملك ونفعل؟ قال لعلك من العراضين. قال وما العراضون؟ قال الذين يحبون أن يحمدوا ولا يفعلوا. قال يا أبا بحر ما عرضت عليك حتى. قال يا ابن أخي إذا عرض لك الحق فاقصد له والها عما سوى ذلك. قال حدثنا أبو كريب، حدثنا خالد بن حيان، حدثنا عيسى بن كثير الأسد الرقي قال: مشيت مع ميمون بن مهران حتى أتى باب داره ومعه ابنه عمرو، فلما أردت أن أنصرف قال له عمرو: يا أبتي ألا تعرض عليه العشاء؟ قال: ليس ذلك من نيتي. قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن عون قال: اعتذر الرجل عند إبراهيم فقال: قد عذرناك غير معتذر، إن الاعتذار يخالطه الكذب. قال حدثنا أسد بن عمار التميمي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا بكر الأحتق عن خالد بن رخيم عن مطرف قال: المعاذر مفاجر. قال حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي، أخبرنا يحيى بن بكير المصري قال: سمعت الليث بن سعد قال: كانت ترمص عينا سعيد بن المسيب حتى يبلغ الرمص خارج عينيه، وصف يحيى بيده إلى المحاجر، فيقال له: لو مسحت هذا الرمص، فيقول: فأين قولي للطبيب؟ وهو يقول لي: لا تمس عينيك، فأقول: لا أفعل. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا قرة بن خالد عن الحسن قال: قال سمرة بن جندب وكان داهية: لأن أقول لا أحب إلي من أن أقول نعم ثم لا أفعل. قال حدثنا حمزة بن العباس، حدثنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا عبد الله بن مبارك، أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ قال حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا السيار، حدثنا جعفر قال: حدثنا مالك بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة: ما أردت بها؟ قال: فكان مالك لا إذا حدثني بهذا بكى، ثم يقول: أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم، وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به؟ أنت الشهيد على قلبي، لو أعلم أنه أحب إليك لم أقرع على اثنين أبدا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عبيد الحداد عن سعيد بن يزيد قال: سمعت الشعبي يتمثل: أنت الفتى كل الفتى إن كنت تصدق ما تقول، لا خير في كذب الجواد وحبذا صدق البخيل. قال حدثنا أسد بن عمار التميمي، حدثنا سعيد بن عون البصري، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار رحمه الله يقول: الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه. قال حدثني محمد بن إدريس الحنظري، حدثنا أسبغ بن الفرج، أخبرني عبد الله بن وهب عن مسلمة بن علي قال: قال يزيد بن ميسرة: الكذب يسقي باب كل شر كما يسقي الماء أصول الشجر. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن مبارك بن فضال عن الحسن قال: الكذب جماع النفاق أو جماع النفاق. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا شباب بن سوار، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجي عن مجاهد رحمه الله في قوله: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن. قال: رجلان خرجا على ملأ قعود، فقال: والله لئن رزقنا الله من فضله لنصدقن، فلما رزقهم بخلوا به. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: اعتبر المنافق بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. ثم قرأ: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال ذكر لنا أن رجلا من الأنصار أتى على مجلس للأنصار فقال: إن أتاه الله مالا ليؤتين كل ذي حق حقه، فأتاه الله مالا فصنع فيه ما يسمعون، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، إلى قوله: وبما كانوا يكذبون. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا باز بن أسد، حدثنا شعبة، حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث أن عبد الله رضي الله عنه كان يقول: إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا أنبئكم بالعظة، وهي النميمة القالة بين الناس، وإن شر الرواية رواية الكذب، وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا يعد أحدكم صبيا ولا ينجز له. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو النضر، حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن شهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصبيه ها أعطيك فلم يعطيه شيئا كتبت كذبة. قال حدثنا أحمد، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن أبي شداد عن مجاهد أخبرتنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: كنت صاحبة عائشة رضي الله عنها التي هيأتها وأدخلتها على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة، قالت: فوالله ما وجدنا عنده وراء إلا قدحا من لبن فشرب، ثم ناوله عائشة. قالت: فاستحيت الجارية. قالت: فقلت: لا ترد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذي منه. قالت: فأخذته على حياء فشربت منه. ثم قال: ناولي صواحبك. فقلنا: لا نشتهيه. فقال: لا تجمعنا جوعا وكذبا. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهي لا أشتهي، أيعد ذلك كذبة؟ قال: وإن الكذب ليكتب كذبة حتى الكذيبة كذيبة. قال: حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن شقيق بن سلمة قال: قال أخي عبد الرحمن بن سلمة: كذبت منذ أسلمت، إلا إن الرجل ليدعوني لطعامه فقولوا ما أشتهيه، فعسى أن يكتب. قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية حدثنا سلامة بن منيح قال: قال الأحنف بن قيس: ما كذبت منذ أسلمت إلا مرة واحدة، فإن عمر سألني عن ثوب بكم أخذته، فأسقطت ثلثي الثمن. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أحمد إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي حدثنا حسن بن عطية قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تجد المؤمن كذابا. قال: حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا الهيثم بن عمران قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله المخزومي يقول: أمرني عبد الملك بن مروان أن أجنب بنيه الكذب وإن كان فيه يعني القتل. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي وسفيان بن وكيع قال: حدثنا ابن عيينة عن رجل وقال سفيان عن الماجشون قال: كلم عمر بن عبد العزيز الوليد في شيء فقال له: كذبت. فقال له عمر: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا داود العطار قال: أقفل قتيبة بن مسلم بكر بن ماعز من خراسان فصاحبه رجل فقال له: يا بكر كذبت قط؟ فسكت عنه ثم قال: يا بكر كذبت قط؟ فسكت عنه ثم قال: يا بكر كذبت قط؟ فسكت عنه حتى انتهى إلى حمام عمر أو حمام أعين فقال: يا بكر كذبت قط؟ فقال: إنك قد أكثرت علي وإني لم أكذب قط إلا كذبة واحدة، فإن قتيبة أخذنا بالسلاح فاستعرت رمحا فلما مرت به قال: يا بكر هذا السلاح لك؟ قلت: نعم، وكان الرمح ليس لي. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان قال: حدثنا رجل قال: حدثت سليمان بن علي بحديث فقال لي: كذبت. قال: فقلت: ما يسرني أني كذبت أن لي ملء بهوك هذا ذهبا. قال: فانكسر عني. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: كل خلة يرجى تركها يوما ما إلا صاحب الكذب. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا قيس بن سليم العنبري عن جواب التيمي قال: جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة إلى بني له فانكبت عليه فقالت: كيف أنت يا بني؟ فجلس ربيع قال: أرضعتيه؟ قالت: لا. قال: ما عليك، لو قلت يا ابن أخي فصدقتي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدثنا يحيى بن يمان أخبرنا سفيان بن سعيد عن أبي عن محارب بن دثار أن امرأة قالت لشتير بن شكل: يا بني قال: كذبت لم تلديني. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن الأعمش قال: ذكرت لإبراهيم رحمه الله حديث أبي الضحى عن مسروق أنه رخص في الكذب في إصلاح بين الناس فقال: ما كانوا يرخصون في الكذب في جد ولا هزل. قال: حدثنا أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون عن محمد أنه ذكر عنده أنه يصلح الكذب في الحرب فأنكر ذلك وقال: ما أعلم الكذب إلا حراما. قال ابن عون: فغزوت فخطبنا معاوية بن هشام فقال: اللهم انصرنا على عمورية، وهو يريد غيرها. فلما قدمت ذكرت ذلك لمحمد فقال: أما هذا فلا بأس به. قال: حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة وقيس عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن مغير بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بحديث ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن سامرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد القرشي وعبد الرحمن بن صالح العتكي قال: حدثنا حسين الجعفي عن حسن بن حر عن ميمون بن أبي شبيب قال: قعدت أكتب كتابا فمررت بحرف إن أنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فناداني منادي من جانب البيت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: وتهيأت للجمعة في زمن الحجاج فجعلت أقول أذهب فناداني مناد من جانب البيت: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: فذهبت. قال: حدثنا المثنى بن معاذ حدثنا سلمى بن قتيبة عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال: كساني أبي حلة فخرجت فيها فقال لي أصحابي: كساك هذا الأمير؟ فأحببت أن يروا أن الأمير كسانيها فقلت: جزى الله الأمير خيرا، كسى الله الأمير من كسوة الجنة. فذكرت ذلك لأبي فقال: يا بني لا تكذب ولا تشبه بالكذب. قال حدثني أبو صالح المروزي قال عن محمد بن مزاحم قال قالت أم سهل ابن علي له يوما: يا بني رد نصف هذا الباب. فجاء بخيط فجعل يقدر. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال قال لقمان عليه السلام لابنه: إياك والكذب، فإنه شهي كلحم العصفور، عما قليل يقلاه صاحبه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن بيان بن بشر عن الشعبي قال: ما أدري أيهما أبعد غورا في النار، الكذب أو البخل. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا علي بن عاصم أخبرنا بيان بن بشر عن الشعبي قال: من كذب فهو منافق. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ألا إن شر الرواية رواية الكذب، ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل ولده شيء ولا ينجزه، ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ألا وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، ألا وإن محمدا حدثنا صلى الله عليه وسلم إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال حدثنا احمد بن مي حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا المسعودي عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال: والذي نفسي بيده ما احل الله الكذب في جد ولا هزل قط، ولا ان يعد الرجل صبيه ثم لا ينجزه له. اقرأوا ان شئتم: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال حدثنا ابن منيع حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن مجاهد عن ابي معمر قال: قال عبد الله: لا يصلح الكذب في هزل ولا جد، ولا ان يعد احدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه له. قال حدثنا علي بن أبي مريم حدث عن الحميدي قال قال الأعمش: لقد أدركت قوما لو لم يتركوا الكذب إلا حياء لتركوه. قال حدثنا هارون بن سفيان حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال: سمعت ابن السماك يقول: ما أراني أؤجر على ترك الكذب، لأني إنما أدعه أنفه. قال حدثنا العباس بن جعفر حدثنا ابن أبي رزمة عن أبيه قال: سمعت ابن المبارك يقول: أول عقوبة الكاذب من كذبه أن يرد عليه صدقه. قال وحدثنا العباس حدثنا حسين بن حسن حدثنا إسحاق بن منصور قال: سمعت أبو بكر بن عياش رحمه الله يقول: إذا كذبني الرجل كذبة لم أقبل منه بعدها. قال حدثنا أبو صالح المروزي سمعت رافع بن أشرس قال: قلت لخالد بن صبيح: أرأيت من يكذب الكذبة هل يسمى فاسقا؟ قال: نعم. قال وحدثني عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كل الخلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. قال وحدثنا أبو صالح قال: سمعت رافع بن أشرس قال: كان يقال إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه. قال: وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. قال حدثنا العباس العنبري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى المسروق رحمه الله قال: ليس شيء أعظم عند الله من الكذب. قال حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي حدثنا إبراهيم بن عيسى قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني من ساء خلقه عذب نفسه، ومن كذب ذهب جماله. قال وحدثنا عبد الرحمن ابن واقد حدثنا ضمرة حدثنا علي بن أبي حملة قال: قال عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي: عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة، قل أن أقدر منه على ما أريد. قال: وكان لا يدع يغتاب في مجلسه أحد، يقول: إن ذكرتم الله أعانكم، وإذا ذكرتم الناس تركناكم، إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثنا الحسين بن السكر بن أبي السكر القرشي حدثنا المعلى بن أسد العمي حدثنا بشار بن الحكم قال: ثابت البناني حدثنا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين أهما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال حدثنا علي بن جعد ومحمد بن يزيد الآدمي قالوا: قال حدثنا أبو معاوية حدثنا العوام بن جويري عن الحسن عن أنس بن مالك قال: أربع لا يصبن إلا بعجب: الصمت وهو أول العبادة، والتواضع وذكر الله وقلة الشيء. قال حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة أنه كان يقول: من لم يرى أن كلامه من عمله وأن خلقه من دينه هلك وهو لا يشعر. قال حدثنا محمد بن مسعود أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت وهيب بن الورد رحمه الله يقول من عد كلامه من عمله قل كلامه. قال حدثنا سريج بن يونس حدثنا علي بن ثابت عن أبي الأشهب عن الحسن رضي الله عنه قال ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. قال حدثنا محمد بن إدريس حدثنا أصبغ أخبرنا ابن وهب حدثنا بكر بن مضر عن عبد الرحمن بن شريح قال لو أن عبدا اختار لنفسه ما اختار أفضل من الصمت. قال حدثنا محمد بن إدريس حدثنا أصبغ أخبرنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري قال إن الرجل يطغى في كلامه كما يطغى في ماله. قال حدثنا محمد بن إدريس حدثنا أصبغ حدثنا ابن وهب حدثني سحبل بن محمد الأسلمي قال سمعت محمد بن عجلان يقول إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وأن تقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. قال حدثنا أبو حاتم حدثنا ابن عفير حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن يوسف بن علي عن أبي قال ربيط بني إسرائيل زين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت. قال حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا أصبغ حدثنا ابن وهب أخبرني عبد الحميد بن سالم المهري عن عبد الله بن حبيب رحمه الله أن داود النبي عليه السلام قال رب كلام قد ندمت عليه ولم أندم على صمت قط. قال حدثنا محمد بن إدريس حدثنا هشام بن خالد حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما إذا كان حابسا للسانه يحافظ على صلاته. قال حدثنا محمد بن إدريس حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الهيثم بن عمران العنسي أن عبد الله بن أبي زكريا قال عالجت السكوت 20 سنة فما بلغت منه ما أردت. قال وحدثني محمد بن إدريس حدثنا محمد بن وهب حدثنا عبيد الله بن الوليد بن أبي السائب حدثني أبي قال كان عبد الله بن أبي زكريا إذا كان في مجلس فخاض جلساؤه في غير ذكر الله فكأنه ساه، وإذا أخذوا في ذكر الله كان أشد القوم استماعا إليه. قال وحدثني محمد بن إدريس حدثنا يزيد بن عبد الله حدثنا بقية حدثنا مسلم بن زياد قال كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد يتكلم حتى يسأل، وكان من أبش الناس وأكثرهم تبسما. قال حدثني محمد بن إدريس حدثنا مسلم بن أيوب حدثنا عقبة بن علقمة عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله ونفعنا ببركاته قال إذا تكلم الحدث عندنا في الحلقة أيسنا من خيره. قال حدثنا محمد بن منصور حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن عياش عن أبي سلمة الصنعاني رحمه الله أن كعبا كان يقول قلة المنطق حكم عظيم معنى، فعليكم بالصمت فإنه راعة حسنة وقلة وزر وخفة من الذنوب. قال حدثنا الحسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقارض من نار كلما قرضت عادت، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. حدثنا حسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبغض الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألد الخصم. قال حدثنا حسين بن مهدي حدثنا عبد القدوس أبو المغير حدثنا صفوان بن عمرو السكسكي قال حدثنا راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال حدثنا بشر بن معاذ حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن محمد بن واسع عن مطرف بن الشخير قال من صفى عمله صفى لسانه ومن خلط خلط له. قال وحدثنا أزهر بن مورار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عباس الخواص قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف يا لسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم. قال حدثنا أزهر بن مروان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا المعلى قال قال مورق أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا وما هو يا أبا المعتمر؟ قال الكف عما لا يعنيني. قال حدثنا أحمد بن بحير حدثنا القبيس حدثنا سفيان الثوري عن أبي حيان عن إبراهيم التيمي رحمه الله قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال حدثنا سريج بن يونس حدثنا المبارك بن سعيد عن رجل قد سمع عن بكر بن ماعز قال كان الربيع بن خثيم يقول يا بكر اخزل لسانك إلا مما لك فإني اتهمت الناس على ديني. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا موسى بن أيوب حدثنا الضمر عن علي بن أبي حملة عن عبد الله بن أبي زكريا قال سمعته يقول عالجت الصمت 20 سنة فلم أقدر منه على ما أريد، وكان لا يدع يغتاب في مجلسه أحد يقول إن ذكرتم الله عناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم. حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا أبي عن طلحة بن زيد قال: قال الحسن بن آدم: وكل بك ملكان كريمان، ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. قال: حدثنا إبراهيم، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا بقية عن ابن أبي مريم عن مهاجر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لعن الأرض أحد إلا قالت: لعن الله أعصانا لله عز وجل. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا ضامر عن ابن شوذب قال: دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجعل يشكو إليه رجلا ظلمه ويقع فيه، فقال له عمر: إنك إن تلقى الله ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها وقد انتقصتها. قال: حدثنا ابراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن ايوب، حدثنا مخلد، حدثنا بعض اصحابنا قال: ذكرت يوما عند الحسن بن ذكوان رجلا بشيء فقال: مه، لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. قال: حدثنا ابراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن ايوب، حدثنا مخلد، حدثني عقيل يوما بحديث ومعي ابن فرافصه يعني الحجاج، فقلت فيه فاعنفت في القول، فقال الحجاج: لا تقل بقول الجهله. قال: وحدثنا ابراهيم، حدثنا موسى بن ايوب، حدثنا مخلد قال: جاء رجل الى ابان بن ابي عياش فقال: ان فلانا يقع فيك، فقال: اقرئه السلام واعلمه انه قد هيجني على الاستغفار. قال: وحدثنا ابراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن ايوب، حدثنا ضمر عن العلاء بن هارون قال: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتحفظ في منطقه، لا يتكلم بشيء من الخنا، فخرج به خرج في ابطه، فقالوا: اي شيء عسى ان يقول الان؟ قالوا: يا ابا حفص، اين خرج منك هذا الخرج؟ قال: في باطن يدي. قال: وحدثنا ابراهيم، حدثنا موسى، حدثنا مخلد قال: كان رجل من بني اسرائيل كثير الصمت، فبعث اليه ملكهم فساله فلم يكلمه، فبعث به معهم الى الصيد، فقال: لعله يرى شيئا فيتكلم. فخرجوا به فراوا صيدا فصاح، فسرحوا عليه طير باز فاخذه، فقال الرجل: السكوت لكل شيء جيد حتى للطير. قال: وحدثنا ابراهيم، حدثنا موسى بن ايوب، حدثنا عقبه بن علقمه المعافري عن ابراهيم بن ادهم رحمه الله ونفعنا ببركاته قال: اذا تكلم الحدث في الحلقه عندنا ايسنا من خيره. قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن عمرو بن مر عن يوسف بن مهك عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعظم الناس فريه اثنان: شاعر يهجو القبيله باسرها، ورجل انتفى من ابيه. قال: حدثنا أبو هريرة بن أبي شيبة، حدثنا معتمر عن أبيه قال: حدثنا أبو عمرو الشيبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا جرير عن منصور عن أبي خالد الوالبي عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، حدثنا أبو هلال، حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أبو بكر: ليس هذا عند أهل البصرة. باب ذم المداحين. قال: حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ثم قال: إن كان لابد أحدكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا، حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: قال للمقداد بن الأسود رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. قال: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حزم قال: سمعت الحسن قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والجارود معه، فسمع قائلا يقول: هذا سيد ربيعة، فعلاه بالدرة، فقال: أما إنك قد سمعتها. قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن ابراهيم التيمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبح الرجل ان تزكيه في وجهه. قال: حدثنا محمد بن الحسن المقر، حدثنا سيار، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عطاء السليمي قال: سمعت جعفر بن زيد العبد يذكر ان رجلا مر بمجلس فاثني عليه خيرا، فلما جاوزهم قال: اللهم ان هؤلاء لم يعرفوني وانت تعرفني. قال: حدثنا احمد بن بحير، حدثنا القبيس، حدثنا سفيان عن ابي سنان عن عبد الله بن ابي الهذيل قال: اثنى رجل على رجل من المصلين في وجهه فقال: اللهم ان عبدك تقرب الي بمقتك وانا اشهد على مقته. قال: حدثنا القاسم بن الهاشم، حدثني يحيى بن صالح الوحاضي، حدثنا محمد بن ابي جميل، حدثنا خالد بن معدان قال: من مدح اماما او احدا بما ليس فيه على رؤوس الاشهاد بعثه الله يوم القيامه يتعثر بلسانه. قال: حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن يونس عن الحسن قال: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله عز وجل. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا المبارك بن فضال عن الحسن قال كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة والناس حوله إذ أقبل الجارود فقال رجل هذا سيد ربيعة فسمعه عمر رضي الله عنه من حوله وسمعها الجارود فلما دان منه خافقه بالدرة فقال مالي ولك يا أمير المؤمنين فقال مالي ولك أما لقد سمعتها قال لقد سمعتها قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد المؤدب عن عبيد الله بن عمر قال أظنه عن أسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المدح ذبح. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أبي غنية حدثنا أبي قال سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يثني على رجل فقال أسافرت معه؟ قال لا. قال أخالطت؟ قال لا. قال والله الذي لا إله غيره ما تعرفه. قال حدثني محمد بن يحيى الواسطي وحدثنا حبان بن صخر بن جويرية قال سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول ليس يضر المدح من عرف نفسه. قال حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا محمد بن كثير عن إبراهيم بن عمر قال قال وهب بن منبه رحمه الله إذا مدحك الرجل بما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك. قال حدثني أبو يعلى الثقفي حدثنا أحمد بن يونس عن أبي شهاب عن الأعمش عن الحسن أن رجلا أثنى على عمر رضي الله عنه فقال تهلكني وتهلك نفسك.